الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال رحمه الله: ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه، وأهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة. فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص إليه والتوكل عليه والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. فولاه أمر هذا الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه معقبات من بين يديه ومن خلفه لا يفارق معقبات من بين يديه ومن خلفه يعقب بعضهم بعضا يعقب بعضهم بعضا هنا بضم الياء يعقب بعضهم بعضا كلما ذهب بدل جاء بدل آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعدونه بكرامة الله ويبصرونه. فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤه. فالله يؤيد أولياءه بملائكته يثبتونهم ويطردون عنهم وساوس الشيطان. نعم. إنما ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته. وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبرة واللسان والأذن صاحبة صاحب خبره واللسان ترجمانه واليدين والرجلين أعوانه وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون وعلم عباده كيفية هذا الحرب والجهاد فجمعها لهم في أربع كلمات فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو وهي موافقته ومنازلته فإذا صبر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد فدخل منه العدو فكان ما كان وجماع هذه الأمور الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر فانظر الآن فيك التقاء الجيشين واصطفاء العسكرين وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته أمره نافذ في أعوانه وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته فلا يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه فاسأل عن أخص الجند به وأقربه منهم منزلة فقيل له هي النفس فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا إلى مواقع محبتها وما هو محبوبها فيعدوه بها ومنوه إياها وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها ثم جروها بها إليكم فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب وإن وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئا. فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا. فإذا استرق نظره عبرة عابرة فأفسدوها عليه. فإذا استرق نظره عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه. ودونكم ثغر العين فإنه منه تنالون بغيكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلال من العصمة. فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر. يعني الصورة محرمة، يلبس الشيطان على الجاهل المغرور ويقول ويزعم أن نظره إلى الصورة المحرمة إنه نظر اعتبار، وأنه يتفكر في محاسن هذه الصورة، والشيطان يخدعه بذلك. فابن القيم رحمه الله يبدع في تصوير مكائد الشيطان، وهذا من التأويل، يجعل نظره المحرم يجعله يعني من نوع النظر المشروع والنظر المفيد، وهذا قلب للحقائق. فيمزج بين النظر المشروع والنظر المحرم، يمزج بينهما ويحل هذا مكان هذا ويلبس على الجاهل. فإذا أنكرت على هذا الضال وقلت له لماذا تنظر؟ قال أنا إني أتفكر في خلق الله، أتفكر في محاسن هذا الإنسان، هذه الصورة، هذه المرأة الجميلة أو الصبي الجميل، إنه يتفكر في خلق الله وهو يتمتع ويحقق شهوته المحرمة. نعم. ثم قال رحمه الله: وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل، فقولوا هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه. هذه أفكار ملاحدة الصوفية، يدعون أن الله حال في الصور الجميلة أو أنه متحد ببعض الصور الجميلة، فالشيطان يتدرج به من النظر الشهواني إلى النظر الاعتقادي، بحيث ينظر إلى هذه الصورة زاعما أنه ينظر إلى الله وأن الله حل في هذه الصورة. هذه من من أقوال ملاحدة الصوفية الذين يزعمون الحلول في الصور الجميلة أو الاتحاد، وأن الله متحد بهذه الصور أو ببعضها. فالشيطان يتدرج بالإنسان الجاهل يقوده من خطوة خطوة من المعصية إلى الإلحاد. نعم، شوف موقفه. بقي سطرين أحسن الله. نعم. فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه الجهال، فهذا من أقرب حلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. نعم.